أنا أبيك حتى لو وجد من جاء فيك، أنت الشخص الكل يتمناك. من جلس في مجلس يحكي عليك ذاك وذاك وذاك، من حب وكرم وشرحة يمناك وعطرك لا من شمه من السهول. مات أنت من حل بعد الله لكل هم وأزمات، وبحكتك تحيي القلب من بعد ما مات. بحد كلامك تحكي عن ألف عبرة وعبرات، صوتك سعادة لكل سمع ما فات. ما أقول الله يحفظك ويرعاك ويجعله في الجنة لمن رباك.